إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإليكم العدد الرابع من سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، وتتضمن 19 سؤالا. السؤال: يسمي الناس في منطقتنا المطر بالنوء، فما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ وهل يجوز التعبير بهذه التسمية مع الاعتقاد بأن المطر من الله تعالى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فمسألة الاستسقاء بالأنواء يختلف الحكم فيها باختلاف المعتقد في النجم الطالع والغارب. فإن اعتقد أن النجم مؤثر بذاته، أي هو الفاعل دون الله تعالى أو معه في إنزال المطر، فهذا شرك أكبر في الربوبية. وإن توجه إليه بالدعاء والعبادة كان شركا أكبر في الألوهية. ولا يخفى أن الشرك في الألوهية يتضمن الشرك الربوبية، لأنه ما توجه إلى النجوم بالدعاء إلا لاعتقاده أنها فاعلة ومؤثرة تدفع الأضرار وتقضي الحوائج، فمثل هذا الشرك ينافي التوحيد. أما إذا اعتقد أن المطلع النجم سبب وأن منزل المطر هو الله سبحانه، فهو شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، لأن الله تعالى لم يجعله سببا لا بنص ولا بتقدير. هذا وقد جاء من كلام العلماء التفريق بين باء السببية في قولهم مطرنا بنوء كذا، والتعبير في الظرفية في قولهم سقينا في نوء كذا، أي في ذلك الوقت. ويجوز التعبير بالظرفية دون السببية، لأنه ليس فيها نسبة المطر إلى النجم بخلاف باء السببية، فإن في التعبير بها نسبة المطر إلى الطالع أو الغارب، فلا يجوز ولو من باب التساهل في التعبير. وبناء عليه، فإن أطلق النوء على وقت جرت عادة الله تعالى في أن يأتي المطر في تلك الأوقات، جاز من غير اقترانه بالاعتقاد السابق. أما إذا تعارف أهل منطقة إطلاق النوء على ذات المطر من غير التفات أصلا إلى الطالع والغارب من النجم، وغلب عرف استعمالهم فيه، فأرجو أن يجوز ذلك من غير حرج إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله. ما حكم قراءة المأموم لسورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ القراءة خلف الإمام في الجهرية من الصلوات كانت مشروعة في بداية الأمر، ثم ورد النهي عن جميعها، وانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه، وقرأوا في أنفسهم فيما لا يجهر فيه الإمام. فالحكم إذن سقوط القراءة عن المأموم ووجوب الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية استثناء وتخصيصا عن الأصل في أنه لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالآية دالة على وجوب الإنصات عند قراءة القرآن بعمومها الشامل لقراءة الفاتحة وغيرها داخل الصلاة أو خارجها، كما يشهد الاكتفاء بقراءة الإمام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فكان الإنصات والاستماع إليه من تمام الاقتداء به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا. ثم إن وجبت القراءة عليه مع العلم بعدم ثبوت سكتة الإمام بعد انتهاء الفاتحة التي لا تلزمه حالة عيد، فمتى يقرأ؟ وهل يتابع الإمام في القراءة وينازعه فيها؟ وقد ورد النهي عن ذلك، وعليه يتبين أنه لا سبيل إلى القراءة في الصلاة الجهرية مع الإمام، وهو مذهب الأئمة مالك وأحمد، وهو مروي عن الزهري بن مبارك ونصره الشيخ الإسلام بن تيمية للأدلة السابقة من الكتاب والسنة، والجمع بين ما كان ظاهر التعارض فضلا عن تعضيد عمل أهل المدينة له، فلم يسع المأموم سوى قراءة القلب بالتدبر والتفكر. هذا واجب التنبيه إلى وجوب القراءة في الصلاة السرية للأصل المتقدم المبني على عموم الأخبار الواردة في هذا الشأن، وكذلك تجب القراءة في الصلاة الجهرية إذا تعذر على المأموم الاستماع إلى الإمام والعلم عند الله تعالى. سهى رجل في صلاته ولما سلم انتقض وضوءه ولم يسجد للسهو، فماذا يترتب عليه؟ إن نسي ركنا أو واجبا في صلاته فأتمه، ثم تذكر بعد السلام بزمن يسير ولم يسجد للسهو، فلا شيء عليه. لكن إن طال الفصل أو انتقض وضوءه وجب عليه استئناف الصلاة من جديد لتعذر بناء الصلاة عليه، ذلك لأن سجود السهو واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، وهو مذهب الجمهور، ولا يتخلف هذا الواجب عن واجبات الصلاة الأخرى. فمن ترك واجبا من الواجبات في الصلاة متعمدا بطلت صلاته. وإذا انتقض وضوءه لا يصح له البناء عليها إلا على مذهب الحنفية، والأول هو الصحيح لما تقدم بيانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. والعلم عند الله تعالى. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. فإلى متى يمتد وقت راتبة الفجر من بعد طلوع الشمس في حال القضاء؟ اعلم أن قضاء ركعتي الفجر يجوز بعد الفريضة، والأفضل قضاؤها بعد طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. والظاهر من الحديث أن إيقاع قضاء ركعتي الفجر إنما هو محدد بوقت طلوع الشمس لمن لم يقترن به عذر، فإن ذلك هو وقت القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليصليهما بعدما تطلع الشمس، جواب الشرط واللام فيه للأمر. وأول وقت الطلوع قطعي، وبعده محتمل ما لم يمنحه من أدائه بعد طلوع الشمس مانع نوم أو نسيان أو عذر آخر كان وقت أدائه عند زوال عذره. والعلم عند الله تعالى. هل يكون التزام الملتزم عند الطواف أو بعد الفراغ منه؟ إنه يشرع التزام الملتزم في الطواف بعد فراغه منه، أي من سبعة أشواط، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت: ألا نتعوذ بالله من النار؟ قال: أعوذ بالله من النار. قال: ثم مضى فاستلم الركن، ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. والأصل المشروع أن يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب بعد الطواف كما تقدم، فإن تعذر عليه ذلك ووقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، كما قال ابن تيمية رحمه الله، والعلم عند الله تعالى. ما حكم حلق شعر القفا وما حكم المال المكتسب منه؟ حلق شعر القفا وترك غيره من غير حلق يدخل في عموم النهي عن القزع الثابت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويؤيده ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. والمراد بالقزع حلق بعض الرأس مطلقا، أي من أي جهات الرأس كان، على نحو ما ذكره النووي، وهو تفسير الراوي للحديث وهو غير مخالف للظاهر. قال ابن القيم في تحفة المودود: قال شيخنا أي ابن تيمية رحمه الله: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما. هذا وقد ذكر النووي الإجماع على أن النهي محمول على الكراهة التنزيهية، وإذا تقرر ذلك فإن المال المكتسب منه يلحق بهذا الحكم، والعلم عند الله تعالى. ما حكم اقتناء وبيع قميص الحرمين الذي يحتوي على خطوط تشبه شكل الصليب؟ بغض النظر عن قميص الحرمين وما فيه من الأشكال المتنوعة، فإن كل ما فيه تقاطع غير متواصل فهو صليب، سواء كان على شكل زائد أو ضرب. والصليب شعار النصارى وهو موضع تقديس الأكثرين، فإن أمكن نقضه أو كان التقاطع خفيا لا يرى أو كان التقاطع متواصلا فيجوز ارتداؤه ولبسه، أما إذا بقي ظاهرا بارزا غير متواصل فيمتنع لبسه تجنبا لعقيدة التثليث الفاسدة، والعلم عند الله تعالى. اشترى أخ قطعة أرض بمبلغ كبير وطلب مني أن أشاركه في شراء هذه الأرض، ووعدني أن يشتري لي شقة للسكن، وقد أخبرني بعض الإخوة أن هذا الصنيع ربا لأنه قرض جر منفعه، فهل هذا صحيح؟ وهل نستطيع أن نغير العقد إلى مضاربة؟ إن المال المعطى على وجه القرض إن كان مشروطا ابتداء بمسكن أي في أول القرض، فإن العقد يعد باطلا لربوية المسكن فيه، وهي منفعة محرمة شرعا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وغيرها من الآيات والأحاديث المحرمة لهذا الربا المتفق عليه، وهو ربا الديون المتعلق بالذمة، وقاعدته أنظرني أزيد، أي كل قرض جر منفعة مشترطة في بداية العقد فهو ربا، بخلاف ما إذا أقرضه من غير شرط ثم طابت نفس أخيه فأعطاه منفعة أو فائدة على إحسانه له، فذلك جائز بل مستحب، لأنه من القوائب الأحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم قضاء. وإذا أراد المقترض أن يغير صفته إلى مضارب فإنه لا يستطيع إلا بعد رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، بحيث يأخذ المقرض أمواله المقترضة، فإن أراد أن يساهم مع أخيه مضاربة أو شركة فيجوز له ذلك مع الاتفاق على كافة الشروط التي تمليها أحكام الشركة. والعلم عند الله تعالى. ما حكم المتاجرة في الملابس القديمة، أي ما يعرف في بلادنا بالشيفون، علما بأن هذه الملابس تدخل بلادنا مهربة من الحدود، وهل يجوز اقتناؤها ولبسها؟ وقد تكون هذه الملابس ملطخة بنجاسات، ولكن أصحابها لا يخبرون المشتري عنها، كما قد يصاب المشتري لها بأمراض جلدية كالجرب، فضلا عن أنها تباع في أكياس مغلقة لا يطلع المشتري على ما تحتويه إلا بعد فتحها، فهل يعتبر هذا البيع حلالا؟ أكياس المتضمنة للملابس القديمة الموجهة إلى البلدان الإفريقية الفقيرة، إن كانت مما يتم السطو عليها في بعض الموانئ ثم يتم إدخالها بواسطة شبكة التهريب، فهذا لا يجوز التعامل فيها تجاريا بما فيها من أكل أموال الناس بالباطل. أما إذا تحقق أنها غير مسروقة بل مشترات من مالكيها، فإنه ينظر إلى محتواها، فإن كانت الملابس مما يروج بها الرذيلة كالضيقة والحازقة والمكشوفة والشفافة وغيرها مما هو معروف من موضة ألبسة الكفار، فلا يجوز التعامل فيها أيضا لما في انتشارها من إشاعة الفاحشة وإفساد المجتمع المسلم. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما إذا خلت من ذلك فإنه يجوز التجارة فيها، لأن الأصل في التجارات وسائل أنواع المكاسب الحل والجواز، ولو بيعت مغلقة، لكن بشرط أن يكون للمشتري خيار الرؤية، فإن رأى بداخلها عيبا أو تدليسا أو غشا جاز له أن يردها على البائع لهذه العلل المذكورة. والشأن في ذلك كمبيعات اللوز والجوز والبيض وغيرها مما تباع بقشرتها، ويردها المشتري إن رأى فيها عيبا أو فسادا أو احتوت على أمراض أو تسمم ونحو ذلك من العيوب التي تجعل العقد موقوفا بطلانه على إرادة المشتري، غير أنه لما كانت الشبه قائمة فيها والرد بالعيب أو بالرؤية ونحو ذلك من الخيارات يكاد يكون مستحيلا في أسواقنا، وكثر التهريب والسطو والسرقات، وضعف الوازع الديني وغابت السلطة الشرعية، فالواجب أن يدع ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله تعالى. هناك أخت مخطوبة وقد مرضت سابقا، وأخبرها الطبيب بأنها تستطيع الزواج، إلا أنها لم تشف تماما، وقد يعاودها المرض عند تقدمها في السن، فهل يجب إخبار الزوج؟ إن عيب المرض إن كان مزمنا فالواجب إخبار الزوج عنه لئلا يغرر به، فإن قبلها بمرضها أعانها على الاستشفاء وأنفق عليها ما يجب الإنفاق على من تلزمه النفقة، وإن عدل عنها فيفتح الله لها جهة أخرى ما دام تصدق مع غيرها، وهي خصلة يحبها الله سبحانه وتعالى وقد أمر بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما إذا شفيت من مرضها شفاء تاما ففي هذه الحال لا يلزم الإخبار عما حدث وارتفع، وإذا كان مرضها عارضا غير مزمن فلا داعي للإخبار عنه لزواله كالزكام ونحوه، ولأن الناس تعودوا على عوارض الأمراض غير المزمنة والعادة محكمة، والعلم عند الله تعالى. هل تجوز التورية في هوية قاتل والدي عندما الاستمارة للاستفادة من التعويض الذي منحته الدولة لضحايا المأساة؟ إن البدل الممنوح لضحايا المأساة الذي تعوضه الدولة لأهالي الضحايا إنما هو عطية لتأليف القلوب والجبر للنفوس، فإن من توفرت فيه الشروط الموضوعة للتعويض من قبل الدولة استحق أخذه للعوض بغض النظر عن صفة المقتول والجهة التي نفذت فيه القتل، أي لا يلزم التحقيق في كيفية قتله ولا التدقيق في أوصاف قاتليه قصد إثباتها في الاستمارة المطلوبة، بل يجوز البيان بأقرب طريق إلى الفهم، والعلم عند الله تعالى. ما حكم لبس خاتم بدون فص؟ إن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في لبسه للخاتم إنما يكون بوضعه على خنصره عن اليمين أو الشمال وبوجود فص فيه حتى تكون المتابعة كاملة، أما إذا لبس خاتما من غير فص فجائز لبسه ما لم يكن فيه تشبه بالنصارى الذين يلبسونه لتعريف الغير بارتباطهم بعلاقة زوجية، وهو ما يعرف بخاتم الخطبة، وإلا فمن باب الإباحة والزينة جائز إن شاء الله، وهو مستثنى من عموم الحلية للنساء، والعلم عند الله تعالى. هل الحديث الضعيف إذا ورد من طرق متعددة يرتقي إلى الحسن أو الصحيح مع شيء من التفصيل؟ الحديث الضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره إذا اعتض بمتابع أو شاهد على أن لا يكون ضعف طرقه شديدة، أي يكون ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم لا من تهمة في صدقهم أو دينهم. قال ابن الصلاح في مقدمته: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. وعليه فالمتهم بتعمد الكذب أو مغفل كثير الخطأ في روايته أو كون الحديث شاذا أو منكرا، فلو جاء الحديث من نفس هذا النوع فإنه لا يتقوى مهما كثرت الطرق، بل على العكس يزداد ضعفا إلى ضعف لتفرد المتهمين بالكذب والفسق بروايته، بحيث لا يرويه عنهم برفع الثقة به ويؤكد ضعفه أكثر. قال المناوي في فيض القدير: وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن كثرت طرقه. ومن ثم اتفقوا على ضعف حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا مع كثرة طرقه لقوة ضعفه وقصوره عن الجبر، بخلاف ما خف ضبطه ولم يقصر الجابر عن جبر فإنه ينجبر ويعتض. كما يشترط لارتقائه أيضا تعدد مخرج الحديث، أي أن يكون تعدد طرقه حقيقيا، كمن يفقد مثلا شرط اتصال السند ويروى من وجه آخر متصلا، أو فقد شرط الضبط ويروى من وجه آخر ما يفيد الضبط، فإن هذا ينجبر ما فيه من نقص، ومثال ما فيه ضعف بسبب التدليس ما رواه الترمذي وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازب مرفوعا: حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. فهشيم موصوف بالتدليس، فلما تابعه أبو يحيى التميمي كما هو عند الترمذي، وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد وغيره، من أجل ذلك حسنه الترمذي. أما إذا تعددت الأسانيد ومحل الضعف هو مدار الأسانيد، كان تعدد غير حقيقي، لأن الطرق هي طريق واحد بحيث يمكن أن يتصرف فيه الرواة، فإن الحديث لا ينجبر كأن تتعدد الأسانيد وفي طبقة محل الضعف انقطاع والطريق الآخر راو ضعيف، فهذا لا ينجبر به الحديث ولو تعدد لاحتمال تصرف الراوي الضعيف في الإسقاط في الطريق الذي فيه انقطاع. والعلم عند الله تعالى. كيف يتصرف المسلم الغيور على دينه مع أناس يسبون الله ودينه في الطرقات؟ وهل يجوز الإمضاء على شكوى جماعية يطالب فيها المشتكون السلطات المعنية بالتصدي للتجاوزات التي تحصل من طرف بعض المنحرفين؟ قد أجمعت الأمة على وجوب إنكار المنكر بما فيه من صلاح العباد والبلاد. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لكل بحسب قدرته على تغيير المنكر بالقول أو الفعل، أو بيده ولسانه أو بقلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنكار المنكر بالقلب من الفروض العينية، ويكون بكراهة المنكر وحصول الأثر في القلب بسبب ذلك، ولا يسقط الإنكار بالقلب عن أحد في كل الأحوال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة أنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. أما التغيير باليد واللسان فهو على الكفاية ما لم يتغير المنكر إلا بواحد من الجماعة لقدرته على التغيير، فتعين عليه وجوبا مع القدرة. والتغيير باليد يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة، ويجوز استعمال التدرج الإداري والأمني لرفع المنكرات وقمع أهل المعاصي والفجور، وتخليص الناس من أضرارهم برفع شكوى جماعية أو منفردة للمصالح المعنية وبالطرق الإدارية المعلومة، من غير أن يأخذ هذا المسلك طابع تأديب الناس على ولاة أمورهم والتشهير بعيوبهم بسببها والتشنيع عليهم، لأن هذا المسار يؤدي بطريق أو بآخر إلى إثارة الرعاء وإشعال الفتنة ويوجب الفرقة بين الإخوة، وهذه النتائج غير مرضية شرعا، والغاية فيها لا تبرر الوسيلة. هذا والتغيير باليد واجب أيضا لمن يتمتع بقدرة على التغيير في الولايات الخاصة كصاحب البيت مع من هم تحت سقفه وولايته، أو من له عليهم سلطة أدبية كالمعلم والمدرس مع تلامذته ونحوهم، وإلا انتقل إلى الإنكار باللسان. والتغيير ينبغي أن يكون بأسلوب اللين والمجاملة والمدارات والحكمة والموعظة الحسنة، كما نصت على ذلك الآيات والأحاديث الشرعية. وهذا إذا كان حال المأمور أو المنهي أنفع له وأبلغ من الزجر، فالناس محتاجون إلى مدارات ورفق والأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجلا معلنا بالفسق فلا حرمة له، كما قال الإمام أحمد. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذا ولا يجب على الواحد مصابرة أكثر من اثنين إلا إذا قدر على ذلك، ولا يسقط عنه واجب الإنكار بالسب والشتم والكلام السيء إذا قوي على رده، مع وجوب تحمل الأذى والصبر لله رب العالمين. قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والعلم عند الله تعالى. هل يجوز أكل الوجبة التي تقدم في الجامعات بمناسبة الأعياد الوطنية؟ اعلم أن الله تعالى أبطل أعياد الجاهلية وأبدل أهل الإسلام عيدين يجتمعون فيهما للذكر والصلاة، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة وجد للأنصار يومين يلعبون فيهما ويعتبرونهما أعيادا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. كما شرع لأهل الإسلام الاجتماع للعبادة وذكر الله يوم الجمعة ويوم عرفة وأيام التشريق، أما ما عدا ذلك فلا يجوز الاحتفال بالأعياد الوطنية كعيد الاستقلال واندلاع حرب التحرير والأعياد الأخرى كأعياد الميلاد والعمال والمرأة وعيد العلم والطفل والشجرة وأشباه ذلك من محدثات الأمور التي سلك فيها كثير من المسلمين طريق أعداء الله من اليهود والنصارى وأشباههم، وقلدوهم في أعيادهم وأخلاقهم وسيرتهم وسائر أنماط حياتهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فالواجب إذن ترك كل ما لم يشرع الله لنا عيدا، وترك توابع وملحقاته الاجتماع فيهما فيها على الدروس أو المحاضرات أو الطعام أو إقامة الأفراح، لأن توابع الشيء منه، ويلحق حكمه به جريا على قاعدة التابع تابع. وأسباب المنع والتحريم يمكن تلخيصها فيما يلي: أولا، إنها من محدثات الأمور، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وبقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا، ولأن الاحتفال بالمواسم والأعياد البدعية تقدم بين يدي الله ورسوله في اعتبار أيام مخصوصة لم يعتبرها الشرع أعيادا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثالثا، ولأن فيه تشبها باليهود والنصارى ومن على شاكلتهم في أعيادهم وتقاليدهم وعاداتهم، وهو نوع من الموالاة لهم، فقد قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعليه فالمشاركة في هذه الأعياد غير المشروعة بالاجتماع على الموائد والاحتفال على المنصات إقرار بالبدعة ورضا بما نهى الله عنه وتعاون على الإثم والعدوان. والله أسأل أن يصلح حال المسلمين ويزكي قلوبهم وأعمالهم مما يخالف صفاء الدين، وأن يوفقهم للتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى اتباع سبيل المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والعلم عند الله تعالى. وقع خصام بين والدي، فوقفت إلى جانب أمي لظني أنها على صواب، فقال لي أبي في إحدى المكالمات الهاتفية: أنت لست ابنتي، وإنما أنت ابنة أمك. وصار لا ينفق علينا، وهو عازم على طردنا من البيت. فقابلت صنيعه ذلك بعبارات شديدة فيها غلظة، وصرت لا أسلم عليه إذا لقيته، لأنه لا ينفق علينا، ويتودد إلى زوجة أخي ذات الخلق السيء ويقربها إليه. فهل ما فعلته جائز شرعا؟ وهل تصرفات أبي قائمة وفق أحكام الشرع؟ أرجو منكم البيان، وبارك الله فيكم. لا ينبغي للولد أن يتصرف مع والديه مهما عظم جرمهما برفع الجناح والشتم والتأفيف عليهما أو على أحدهما ولو كانا مشركين، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالأفعال المسيئة لهما معدودة من العقوق وليست من البر والإحسان في شيء، كالجفاء والعداوة وتقبيح الوجه والصوت بالشتم واللعن وغيرها من الفعال. فالواجب اللين اتجاههما ومحبة الخير لهما والسعي إلى الوفاق بينهما ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، أي سبهما وشتمهما أو كان سببا في لعنهما. كما لا يجوز للوالد أن ينكر نسب ولده فإن ذلك من عظيم الأقوال، وإنما يحمل قوله على إنكار تصرف ولده، أي أن مراده ليس بولده في الطاعة والمحبة والمواقف الحسنة تجاهه، وليس مقصوده في النسب. ومع ذلك لا يجوز له مثل هذه العبارات التي تسيء إلى أولاده. وبالمقابل لا يصح للولد أن يقابل صنيع والده بمثله لوجوب البر والإحسان لهما، وعليه أن يقابل الحسنة السيئة بالحسنة والصبر على ذلك، فإن من صبر ظفر فهو مفتاح الفرج وطريق السعادة. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الواجب على والدك أن ينفق على أمك ما دامت تحت عصمته، وينفق عليك إلى أن تتزوجي ما دمت مقرة في البيت، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن امتنع من هذا الحق فيجوز المطالبة به عن طريق القضاء لرفع الظلم وإجباره على أداء النفقة الواجبة عليه، وهذا لا يتعارض مع طاعة الوالدين والبر بهما، وإنما هو من النصر لهما، لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وإجباره على النفقة من النصرة له، بل شكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم آباءهم ولم ينكر عليهم، وهذا بعد التأكد أن والدتك لم يعطها والدك شيئا. وأخيرا أنصحك أن تتأدبي مع والدك وتعتذري له ما صدر منك اتجاهه، وأن لا تعاكسيه في تصرفاته إلا إذا كان مخالفا للشرع أو مجاوزا لحدوده، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما أنصحك أن تحفظي لسانك من الطعن فيه وفي زوجة أخيك وأعراض المسلمين، فإن ذلك من اللمز والغيبة، قد يكون الأمر بهتانا. واحرصي على ما ينفعك، وصاحبي أمك وعينيها على الخير والوفاق والاجتماع والتآلف مع والدك والتقريب بينهما، فإن ذلك من عظيم مسعى تؤجرين عليه ويجازيك الله على ذلك خير الجزاء. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. ثم قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. والعلم عند الله تعالى. أصبت بمرض في كتفي، وأمرني الطبيب بإجراء عملية جراحية، وألزمني بحلق اللحية، وحاولت ما يمكنني لاجتناب ذلك ولكنه رفض، فما حكم حلق اللحية من أجل إجراء العملية الجراحية؟ في مثل هذه المسائل إذا كانت العملية مضطر إليها ولا يستطيع أن يجريها إلا بأخذ جزء من اللحية أو حلقها ولم يفلح مسعاه مع غيره من الأطباء، فعليه مكرها أن يقدم أخف الضررين وأهون المفسدتين. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والعلم عند الله تعالى. مبتدئ في الالتزام بالشرع ومحتاج إلى توجيه يمكنه أن ينتهج به في الحياة، فأرجو من شيخنا النصيحة وبارك الله فيكم. فكن ممن يقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطبيقها على نفسك، وابتغي سبيل السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم من في جميع أبواب الدين، واتبع سبيلهم في التوحيد العلمي والطلبي وفي حقوق التوحيد ومكملاته من أمر ونهي وإلزام وترك، واترك سبل الجدال والمراء والخوض فيما يجلب الآثام ويصد عن تعاليم الشرع ويوقع في محاذيره. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والتزم خشية الله بسلوك طريق العلم النافع، وداوم مراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن، فإن من أخلص القصد لله واستعان عليه أثمر علمه ثمرة خاصة به، وهي علامة نفعه متجلية في خشية الله تعالى. فإن رأس الحكمة وأصل العلم مخافة الله تعالى. قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ولتكن عمارة الظاهر والباطن مليئة بخشية الله، فإن من خشيته المسارعة إلى فعل الخيرات والمسابقة لها. قال تعالى فاستبقوا الخيرات. وقال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن أعظم الخيرات المحافظة على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر، متحملا ذل التعلم لعزة العلم، دليلا للحق بثبات وتثبت في التلقي والطلب مع لزوم المحجة ودوام السكينة والوقار وحسن السمت والهدي الصالح. فإن من ثبت نبت. والتزم الرفق والصبر، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، والرفق في القول مما تألف به النفوس العاصية، إذ الكلمة الطيبة تثمر في النفوس الزكية والكلمة الجافية منفرة. أما الصبر فهو طريق الظفر بالمطلوب، إذ النصر مع الصبر وهو السلاح الفعال لقهر العدو الظاهر والخفي. فإن استطاع قهر نفسه وشيطانه وهواه لأن يحبس نفسه على مرضات الله وطاعته، أشرق صدره بالحق واستنار قلبه به، مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم والصبر ضياء. وختاما كن على الحق وقم بواجبك أو بواجباتك في فعل الطاعات وترك المنهيات، ولا تصغي لمثبت العزائم، فقد يجعلون من الحبة قبة، ويصيرون التمر جمرة، ويقلبون الشحم فحمة. ولا لمن يخيفك بعواقب الأمور من ضعفاء الإيمان واليقين، لأن ما قدر لك لا بد أن يصيبك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والعلم عند الله تعالى. إن لي أصدقاء ومنهم ابن خالتي وآخر يسير على منهج أهل السنة والجماعة، وقد انفصلت عنهم في المدة الأخيرة للأسباب الآتية: يتكاسلون في جميع الأعمال، ويتكلمون بالألفاظ القبيحة، ويطلقون أبصارهم فيما حرم الله، علما أني عندما أفارقهم أجتهد في الطاعات وأواظب عليها. فما نصيحتكم لي شيخنا وجزاكم الله خيرا؟ اعلم أن الصاحب ساحب، والمؤمن لا يصاحب إلا مؤمنا يزيد به إيمانا وقوة ويقينا، ويجتمعان على حب الله وطاعته، ويتعاونان على الخير والصلاح والعفة. ذلك الذي عنا به الإسلام وأمر بالثبات عليه. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز. أما المقصر في الالتزام، المضيع للأحكام، فينصح ويعطى له الحقوق الأخوية العامة، ولا يصاحب إلا عند الحاجة، والعلم عند الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.